الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي ذكر بعض الأمور المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر، منها الإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي تلده أمته، فلا يظمأ من شرب منه ويذاد عنه من بدل وغيا، هذا من الإيمان باليوم الآخر، لأنه من المواقف التي تقع غدا يوم القيامة. بعد ذلك تحدثنا عن الشفاعة بأنواعها، والإيمان بالشفاعة بأقسامها، أقصد الشفاعة التي تكون غدا يوم القيامة، كذلك هذا داخل في الإيمان باليوم الآخر، وهو ركن من أركان الإيمان. وقد ذكرنا هناك أن الشفاعة في الجملة أربعة أقسام. القسم الأول الشفاعة العظمى، والتي تسمى بالمقام المحمود، وهي خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مما شرفه الله وكرمه وفضله به على غيره هذه الشفاعة. القسم الثاني الشفاعة لأهل الجنة في دخول الجنة، فأهل الجنة لا يفتح لهم باب الجنة حتى يستفتحه محمد صلى الله عليه وسلم، فيشفع لأهل الجنة في دخول الجنة، فهي أيضا شفاعة خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وهاتان الشفاعتان قد خصتا به بلا نكران. القسم الثالث الشفاعة لعصاة الموحدين في الخروج من النار ودخول الجنة، وهذا القسم ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن أكثره وغالبه يكون من نصيب محمد صلى الله عليه وسلم. فعصاة الموحدين يشفع فيهم محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين، ويشفع فيهم الملائكة والصالحون، لكن أكثر هؤلاء يشفع فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، فله نصيب وحظ كبير من الشفاعة في هؤلاء. بعضهم يخرج بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم بشفاعة الأنبياء والمرسلين غير محمد صلى الله عليه وسلم، بعضهم بشفاعة الصالحين، وبعضهم يخرج بفضل الله تعالى ورحمته دون شفاعة أحد. القسم الرابع وهذا القسم الثالث اللي قلنا لا يختص بمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو محل النزاع مع أهل البدع. أهل البدع من المعتزلة والخوارج الذين ينكرون الشفاعة، إنما ينكرون هذا القسم من الشفاعة، وإلا فلا ينكر أحد من المسلمين الشفاعة العظمى، وهي شفاعة الله تعالى للخلق جميعا ليفصل الله تعالى ويقضي بينهم، تلك لا ينكرها أحد، يؤمن بها الجميع. كذلك القسم الثاني، هذا القسم الثالث هو محل النزاع، فخالف فيه الخوارج والمعتزلة، وسبب خلافهم في هذا القسم من الشفاعة أنهم قرروا أن من دخل النار لا يخرج منها، وأن العصاة خالدون مخلدون في النار. هذا أمر يتفق عليه الخوارج والمعتزلة، الحكم الأخروي متفقون عليه، أن العصاة خالدون مخلدون في نار جهنم. وبالتالي خالفوا أهل السنة في هذا القسم فضلوا وأضلوا، هذا ليس بصحيح. إذن فعندهم من دخل النار لا يخرج منها، وأهل النار خالدون مخلدون فيها، ولا توجد نار تفنى كما يقول السنة وهي نار العصاة، وهذا المذهب ضلال، لأن الأدلة الصريحة الصحيحة من السنة كثيرة في الباب في بيان هذا القسم من الشفاعة. إذن فهذه الشفاعة حق وثابتة، فأهل التوحيد بعد الشفاعة، هؤلاء أهل التوحيد إذا رجحت سيئاتهم على حسناتهم، إذا غلبت سيئاتهم على حسناتهم فهم تحت مشيئة الله، يغفر لمن يشاء بعدله وحكمته، ويعذب من يشاء بعدله وحكمته سبحانه وتعالى، يغفر لمن يشاء بفضله وحكمته، ويعذب من يشاء بعدله وحكمته جل وعلا. وإذا عذب بعض هؤلاء ودخلوا النار وخرجوا منها بشفاعة الشافعين، فإنهم يكونون حمما أي فحمة، ثم بعد ذلك يطرحون في نهر يسمى نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل في حافة السيل، فيرجعون كما كانوا بل أحسن مما كانوا فينسون ما وقع لهم من العذاب. يسألون عن ذلك هل رأيتم بأسا قط؟ فيقولون لا ما رأينا بأسا قط. إذن هذا القسم الثالث من أقسام الشفاعة. القسم الرابع شفاعة خاصة كذلك بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهي ليست كغيرها من الشفاعات، ليست كالقسم الثالث في الشفاعات، لأن القسم الثالث من أقسام الشفاعة فيه خروج أهل النار من النار ودخولهم إلى الجنة، أما هذا القسم الرابع فليس فيه خروج من النار، وإنما هو شفاعة فقط في تخفيف العذاب. وهذا القسم الرابع خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وخاص لعمه أبي طالب وليس لأحد آخر، وهو كما قلنا شفاعة في تخفيف العذاب لا في الخروج من النار. فأبو طالب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعذب بضحضاح من النار، بمعنى أنه يكون فوق النار وأن النار تبلغ كعبيه ويغلي منها دماغه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الضحضاح في الأصل في اللغة العربية والماء القليل الذي يبلغ الكعبين أو لا يصل لا يجاوز الكعبين. إذن فأبو طالب يكون فوق النار فلا يكون في الدرك الأسفل من النار بسبب شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك لما سأله عمه العباس بن عبد المطلب عن شفاعته في عمه أبي طالب أخي العباس وذكره أنه كان ينصره ويحميه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه يعذب في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. إذا بواسطة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم خفف عنه العذاب، لكن الله قضى وقدر وحكم أن من مات على الشرك لا يغفر له وأنه خالد مخلد في النار وأن الجنة محرمة عليه وعمه مات على الشرك. والله تعالى يقول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذن هذا حاصل ما تقدم. وكنا ذكرنا واحد مسألة مهمة وهي أن شرطي الشفاعة وهما الإذن للشافع والرضا عن المشفوع، هذان الشرطان إنما يشترطان في القسم الثالث من أقسام الشفاعة وهو الشفاعة في عصاة الموحدين. ذاك القسم الثالث من أقسام الشفاعة وهو الشفاعة في عصاة الموحدين هو الذي يشترط فيه الشرطان المعلومان المذكوران، وهما الشرط الأول الإذن للشافع، فلا يشفع أحد عند الله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا بعد إذن الله رب العالمين، بل لا يشفع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أحد إلا بعد إذن الله تبارك وتعالى، ولا يشفع قال الله تبارك وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والشرط الثاني الرضا عن المشفوع، والمشفوع الذي يرضى الله تعالى عنه هو الموحد، أن يكون الله راضيا عن المشفوع. كل المشفوع اللي ممكن أن يرضى الله عنه هو من مات على التوحيد، وأما من لم يمت على التوحيد فهذا لا يرضى الله عنه قطعا أبدا. وقد ذكر الله تعالى هذا الشرط في قوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفع الشافعون في أحد إلا لمن ارتضى رضي الله تعالى عنه. وذكر الله تعالى الشرطين معا في آية واحدة في قوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، هذا الشرط الأول، ويرضى أي عن المشفوع له. هذا حاصل ما تقدم. ثم قال هنا والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. تحدث هنا المؤلف رحمه الله عن الميثاق الذي أخذه الله تعالى على بني آدم. الميثاق في الأصل في اللغة هو العهد المؤكد، الميثاق هو العهد المؤكد، وقد ذكره الله تعالى في القرآن الكريم في آيات كثيرة. الميثاق من حيث هو في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، أي أخذ عليهم عهدا مؤكدا. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، أي عهدا مؤكدا. فالميثاق في الأصل هو العهد المؤكد. هذا الميثاق الذي نريد الحديث عنه هنا هو الميثاق الذي أخذه الله تعالى على بني آدم لما خلق الله تعالى آدم، هو عهد اتخذه الله تعالى تبارك وتعالى وأخذه على آدم وذريته يوم استخرجهم من ذهره مثل الذر. الله تبارك وتعالى لما خلق آدم استخرج من ظهره ذريته إلى أن تقوم الساعة، واستخرجهم الله تبارك وتعالى من ظهره وصلبه كما جاء في الحديث مثل الذر. الذر جمع ذرة، والذرة هي النملة الصغيرة، فالذر النمل الصغير. فاستخرج الله تعالى من أبينا آدم ذريته، ومنهم نحن من ذرية آدم، فنحن ممن استخرجهم الله تبارك وتعالى من صلب وظهر آدم. لما استخرج الله تعالى ذرية آدم من ظهره ومنهم نحن، لكن طال العهد فنسينا هذا الميثاق. لما استخرج الله تبارك وتعالى ذرية آدم من ظهره إلى أن تقوم الساعة وكانوا كالنمل، أخذ عليهم العهد، استنطقهم وقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. إذن أخذ عليهم العهد أن يوحدوه وأن يعبدوه وحده لا شريك له سبحانه وتعالى، فأقروا له بأنه واحد فرد في ربوبيته وألوهيته تبارك وتعالى. فلما مرت العصور والأزمنة المتطاولة نسيت ذرية آدم هذا العهد، ولأجل ذلك لم يعاقب الله تبارك وتعالى العباد بذلك العهد الذي اتخذه منهم في صلب أبيهم آدم، أو لما استخرجهم من ظهره لم يعاقبهم الله تعالى عليه، بل أرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام عليهم الحجة. فلما أرسل الرسل وأنزل الكتب، أرسل الرسل وأنزل الكتب ليذكرونا بذلك العهد الذي أخذه الله تعالى عنا. إذن فمن جهة العقاب فلا يستحق العباد العقاب بذلك العهد الذي أخذه الله تبارك وتعالى عليهم. لماذا؟ لأنهم نسوه، والله جل وعلا لا يعاقب الناسي، الناسي معذور. ولذلك الله رب العالمين أنزل الكتب وأرسل الرسل ليجددوا للعباد ذلكم العهد وليذكروهم به. ولذا تجدون الرسل يحتجون على أقوامهم بإيمانهم بالربوبية. الله تعالى ذكر هذا في القرآن كثيرا، نسبق لنا ذكره. الأنبياء والرسل يحتجون على أقوامهم بإقرارهم واعترافهم بالربوبية، لأن المشركين الذين بعث فيهم الأنبياء والرسل يثبتون الربوبية لله رب العالمين أم لا يثبتونها، كان عندهم الإشكال في توحيد العبادة، فهم يقيمون عليهم الحجة بإقرارهم بالربوبية، فيلزمونهم بذاك أن يقروا بالألوهية. طيب هذه الربوبية اللي كيقروا بها من أين أخذوها؟ من قولهم لما قال لهم ربهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. أي بلى أنت ربنا. فالقصد أن هذا هو الميثاق الذي يتحدث عنه مؤلف رحمه الله، ميثاق أخذه الله تعالى على آدم وذريته لما خلق الله تعالى آدم، لكن لما مرت الأزمنة المتطاولة نسي الناس العهد فأرسل الرسل وأنزل الكتب. ولهذا لو فرض أن أحدا من العباد من بني آدم لم تبلغه دعوة الأنبياء والرسل فإنه يعتبر من أهل الفترة، يعتبر معذورا، لم تقم عليهم الحجة. الله تعالى قال في الرسل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلا يعاقبهم الله تبارك وتعالى على ذلك العهد لأنهم نسوه. ولهذا قلنا: أرسل الرسل مبشرين ومنذرين ومذكرين. وقد نص الله تبارك وتعالى على هذه القصة وذكرها في سورة الأعراف لما قال سبحانه وتعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم أو ذريتهم، والمعنى واحد لأن الجمع والمفرد هنا بمعنى ذريتهم أو ذرياتهم كلاهما مضاف يفيد العموم. ذريتهم هذا مفرد منصوب بالفتحة، ذرياتهم منصوب بالكسرة نائب الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم، فكلاهما منصوب، ذرياتهم بالكسرة نائب عن الفتحة، ذريتهم بالفتحة الظاهرة لأنه مفرد. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم أخذ ذريتهم أي أخذ عليهم العهد أو ذرياتهم، وأشهدهم على أنفسهم استنطقهم ألست بربكم قالوا بلى، أي بلى أنت ربنا، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة، هذا كلام من رب العالمين، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ويصح الوقف على شهدنا والاستئناف من أن تقولوا كأن يقرأ قالوا بلى شهدنا، ثم استأنف الله الكلام وقال أن تقولوا، فالمصدر المؤول معمول لعامل محذوف، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، لكن الوقف عليهما معا لا يصح، لا يصح القارئ يقول بلى شهدنا أن تقول، لا يستقيم أبدا. إما بلى فيكون أن تقول هذا المصدر المؤول منصوب بشهدنا قالوا بلى، وبلى إجاب للنفي السابق، ألست بربكم بلى أي أنت ربنا، هذا المعنى الله تعالى مثلا ألست بربكم قالوا بلى، ما معنى بلى؟ أنت ربنا، فهي تدل على إثبات الكلام المنفي، إجاب للنفي السابق، حرف بلى إجاب في المسجلة. أو قالوا بلى شهدنا، فيكون الجواب مؤكدا، وإلا بلى كافية الجواب، بلى أي أنت ربنا، أو بلى شهدنا أنك ربنا. إذن لو قفنا على بلى نستأنف شهدنا أن تقولوا، فيكون هذا جوابا مش كلامهم، قالوا بلى انتهى كلام بني آدم، فجاء الجواب من الله رب العالمين، شهدنا عليكم باعترافكم هذا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أو بلى شهدنا، ثم استأنف الله فقال أن تقولوا، فيكون معمولا لعامل محذوف دل عليه ما سبق، ويذكر عاملا مناسبا للمقام. لأن أن تقولوا أن مصدرية، هنا لا بد من تأويل الكلام بمصدر، فيكون معنى شهدنا قولكم يوم القيامة، شهدنا أن تقولوا، شهدنا قولكم يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إلى آخره. إذا المقصود من هذا قلنا أن هذه الآية هي التي يستدل بها جماهير أهل السنة على هذا الميثاق، وسنذكر إن شاء الله الخلاف في المسألة. إذن جماهير العلماء وجماهير المفسرين وأهل العلم على إثبات هذا الميثاق الأول الذي أخذه الله تعالى من آدم وبنيه وذريته لما خلق الله جل وعلا آدم، ودلت على هذا الميثاق نصوص كثيرة من السنة، الأدلة من السنة الدالة على هذا الميثاق الأول كثيرة جدا، الدالة على ماذا؟ على استخراج بني آدم من آدم، على استخراج ذرية آدم من ظهره أو صلبه، كثيرة جدا. لكن الأحاديث في استنطاقهم أي في أن الله كلمهم وأنهم أجابوه هذه فيها نظر، وردت قليلة وفيها خلاف بين المحدثين في ثبوتها. إذا الأحاديث الواردة في أن الله تعالى استخرجهم من ظهر آدم كثيرة ثابتة، لكن في استنطاقهم وتكليم الله تعالى لهم هذه فيها مقال، يعني الحديث بعضهم أثبتها وبعضهم لم يثبتها. وهذا المعنى العام وهذا الأصل العام وضحه أكثر الشيخ حافظ الحكمي في سلم الوصول في نظمه، بين هذا بشيء من التفصيل، فبين القصة من أولها إلى آخرها، لما قال رحمه الله اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سودا وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه، أخرج فيما قد مضى من ظهري آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره، وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل، لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم. إذا قال لك أرسل الرسل لماذا؟ لكي بذا العهد، العهد الذي أخذه الله تعالى منهم لما خلق آدم، يذكروهم وينذروهم ويبشروهم، لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم يبشرهم. فمن يصدقهم يعني الذي صدق الرسل، الناس اللي جاءوا بعد الرسل وصدقهم، فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق، وفى بذلك العهد الذي أخذه الله تعالى منه لما خلق آدم، وذاك ناج من عذاب النار وذلك الوارث عقب الدار. ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنه والإباء فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين. ناقض كلا العهدين، العهد الأول والعهد الثاني، العهد الأول الذي أخذه الله منه والعهد الثاني وهو عهد الأنبياء والرسل أو النبي والرسول المرسلين إليه. إذن هذا ما قصده المؤلف هنا بالكلام على الميثاق، وقلنا هذا الذي عليه أكثر المفسرين. وخالف في ذلك بعض أهل العلم، والخلاف في المسألة خلاف معتبر، والأمر لا يضر إن شاء الله، لأن نذكر بعض المسائل المتفق عليها وبعض المسائل التي هي محل نزاع ولا يضر الخلاف فيها. بعض أهل العلم خالف في هذا الميثاق، لم يثبته، قال لك لا يوجد هذا الميثاق الأول، وإنما المقصود بالميثاق المذكور في هذه الآيات، قال لك المقصود به ميثاق الفطرة. وممن خالف في هذا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال لك هذا ميثاق الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها. والدليل على ذلك الآية نفسها، ففي الآية نفسها الله تعالى لم يقل وإذ أخذ ربك من آدم، قال من بني آدم، هذا واحد، وقال من بني آدم من ظهورهم، ما قالش من ظهره، لو كان المقصود أن ذرية آدم قال من ظهره، قال من ظهورهم، وقال ذريتهم أو ذرياتهم، لو كان المقصود آدم لقال ذريته أو ذرياته، أي ذرية آدم، وأشهدهم على أنفسهم. إذن فعلى هذا شنو المعنى ديال الآية عند هؤلاء كابن القيم رحمه الله؟ المعنى ديالها أن هؤلاء هم الذين يخرجون من أصلاب آبائهم جيلا بعد جيل، مقصود بهم ذرية آدم الذين يخرجون من أصلاب آبائهم وأمهاتهم جيلا بعد جيل. فذرية آدم التي تخرج من أصلاب آبائها جيلا بعد جيل أخذ الله تبارك وتعالى عليها العهد والميثاق بما نصب لها من الأدلة الدالة على ربوبيته. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم بما نصبه من الأدلة والبراهين دل على ربوبيته. الله تعالى ألم ينصب علامات وأمارات وآيات تدل على أنه الرب الخالق سبحانه وتعالى؟ إذن فأشهدهم على أنفسهم بواسطة تلك الأدلة والبراهين التي نصبها. وزاد على هذا أن الله تعالى فطر عباده، فطرهم على ألوهيته، على توحيده جل وعلا. وقد بين هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كل مولود يولد على الفطرة. إذن فطر الله تعالى عباده على توحيده جل وعلا. إذن فقال هؤلاء هذا الميثاق هو ميثاق الفطرة، ميثاق الفطرة، هذا ثابت لأي أحد من أبناء آدم أو من ذرية آدم وذرية ذريته وهكذا جيلا بعد جيل. فكل واحد من هؤلاء أشهدهم الله تعالى عن أنفسهم بما نصبه من الأمارات والعلامات الوضعية في الكون دل على ربوبيته. أي واحد لتأمل تأملا صحيحا فإن الأمارات والعلامات التي نصبها الله وضعها تدله على أن الله هو الرب جل وعلا، وفطرهم على توحيده. فإذا نصب علامات تدل على ربوبيته وفطرهم على توحيده، كل مولود يولد على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. إذن فقال هؤلاء هذا هو المقصود، وليس هناك ميثاق أول. لكن انتبهوا إلى مسألة، هم متفقون، أهل العلم مجمعون، سواء قلنا بالميثاق الأول ولا بهذا الميثاق، هم متفقون ومجمعون على أن العبادة لا يستحقون العقاب بهذا الميثاق، سواء قلنا هو ميثاق الفطرة ولا الميثاق الأول. العلماء مجمعون على أن العبادة لا يستحقون العقاب بهذا الميثاق، لا ميثاق الفطرة ولا الميثاق الأول، وإنما يستحقون العقاب بعد أن يرسل إليهم الرسل وتنزل عليهم الكتب وتذكرهم بالميثاقين، إما بالميثاق الأول على القول الأول أو بميثاق الفطرة. فإذا عاد حينئذ تقام الحجة على العباد، كما صرح الله تعالى بذلك رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذا فالرسل إذا أرسلوا يذكرون الناس إما بذلك الميثاق أو بميثاق الفطرة الدالين على ربوبية الله تبارك وتعالى وعلى أنه المستحق للعبادة. وقلنا أمارة ذلك ما نبهنا عليه أن الرسل يلزمون أقوامهم بما هم مقرون ومعترفون به مما يدل على ربوبية الله جل وعلا وأنه المستحق للعبادة. إذن هذا حاصل ما ذكره هنا. فالخلاصة خلاصة المسألة أن الله جل وعلا أخذ على ذرية آدم الميثاق أن يعبدوه وأن لا يشركوا به شيئا وأنه هو الرب المستحق للعبادة وأنه هو الخالق الرازق المدبر جل وعلا. وهذا الميثاق إما أنه أخذه عليهم في صلب أبيهم آدم، وقد دل على ذلك حديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله تعالى يقول لأهون أهل النار عذابا لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به استفهام، قال نعم، قال فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا أن تشرك بي. وإما أن المراد كما قلنا ميثاق الفطرة، والأمر في المسألة واسع والخلاف معتبر لأنه من جهة المعنى لا يترتب عليه خلاف معنوي. والحاصل أن العبد يؤمن بالميثاقين، بالميثاق الأول الذي أخذه الله تعالى على آدم وذريته، ويؤمن أيضا بأن الله تعالى فطر العباد على أن يعبدوه ويوحدوه ولا يشركوا به شيئا. فالأمران ثابتان صحيحان، لكن الرسل الذين يرسلون لإقامة حجة العباد وتذكيرهم بما تدل عليه الفطرة وبما أخذه الله تعالى على آدم وذريته في الميثاق الأول. ثم قال بعد ذلك وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. هذا كلام من المؤلف رحمه الله على الركن السادس من أركان الإيمان الستة وهو الإيمان بالقدر. والإمام الطحاوي رحمه الله له كلام متفرق في هذه المسألة، كلامه جميل جدا. إمام الطحاوي من الأئمة الذين أطالوا الكلام هنا وهناك في مسألة القضاء والقدر، وممن له كلام جميل جدا يكتب بماء العيون لا ماء الذهب في مسائل القضاء والقدر. نعم الكلام الذي تكلم به في هذا الباب كلام مفرق هنا وهناك، وتحدث عن جزئيات وتفصيلات في هذا الباب، لكن فرق ذلك. كان سبق معنا فيما مضى كلام منه رحمه الله في هذا الباب، والآن رجع مرة أخرى يتحدث عن مسألة القضاء والقدر وذكر بعض تفصيلاتها وجزئيتها. هو كلام حسن جميل جدا تطمئن له النفوس. ومنه ما سيأتي إن شاء الله بعد هذا الكلام وهو قوله رحمه الله وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل إلى آخر كلامه، وسيأتي بإذن الله. إذن فالإمام الطحاوي رحمه الله لم يجمع الكلام على قضاء وقدر في موضع واحد، تحدث عن هذه المسألة مفرقة في مصنفه الصغير، أشار إلى ذلك بكلمات وجمل فيما مضى، والآن أيضا ذكر أمورا أخرى تتعلق بالقدر، وهو كلام متين قوي وحسن يجب على المسلم أن يفهمه ويستوعبه لتزول عنه كثير من الإشكالات المتعلقة بهذا الباب، بباب القدر. إذن من جملة الكلام الذي تكلم فيه وبه على هذا الأصل هذا الكلام الذي سمعتم، وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار إلى آخر كلامه. وتقدم لنا قبل قوله رحمه الله في نفس الأمر قوله رحمه الله خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، إلى آخر كلام. كله كلام في مسألة القدر، وهذا أيضا كلام منه رحمه الله في نفس الباب. ليتضح هذا الكلام المذكور هنا، وإن ذكره كما قلنا مفرقا، لكن ذلك الكلام بجزئياته وتفاصيله راجع لمراتب القدر الأربعة، ونذكركم بها وإن كنا قد أشرنا إليها فيما مضى، لا أدري وش شرح القيرواني ولا هنا، لكن ذكرناها فيما مضى، مراتب القدر الأربعة، لأن هذا الكلام المفرق المفصل راجع لهذه الأربعة في الجملة، المراتب الأربعة. وبيان هذا أن للقدر مراتب أربعة. المرتبة الأولى مراتب القدر الإيمان بعلم الله السابق، يجب على العبد ابتداء أن يؤمن بعلم الله السابق. سمعنا هذا الكلام، هذا يعني أن يؤمن بأن أي شيء يقع يحصل في الكون فإن الله تعالى علمه بعلمه الأزلي القديم الأول الذي لا بداية له. كل ما يقع من أفعال وأقوال وأعمال، كل ما يقع لا من الأعمال التي هي خير يحبها ويرضاها، ولا من الأعمال التي هي شر مما لا يحبه ولا يرضى، كل ما يقع في الكون ويجري فيه فإن الله تعالى قد علمه علما أزليا أوليا لا بداية له بعلمه القديم تبارك وتعالى. إذن طاعات العباد، أفعالهم، حركاتهم، أقوالهم، معاصيهم، اعتقاداتهم، كل ما يقع من الظلم والجور أو الإحسان والعدل، كل ذلك علمه الله ولم يخفى عليه شيء بعلمه الذي لا بداية له. هذه هي المرتبة الأولى، مرتبة العلم. بعد ذلك المرتبة الثانية هي ذكرونا بما مضى، مرتبة الكتابة. هذه الأمور التي علمها الله علما أزليا أمر سبحانه وتعالى لما خلق القلم أمره أن يكتبها في اللوح المحفوظ، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وهذا قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم. قبل أن يخلق الله الخلق وقبل أن يخلق السماوات والأرض، ما خلق الله القلم، إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال وما اكتب، فقال اكتب كل شيء إلى أن تقوم الساعة، فجرى القلم بذلك فكتب كل ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. إذن هذه إيش كتسمى؟ مرتبة الكتابة. فما كتب في اللوح المحفوظ إنما كتب على وفق ما علمه الله أزلا، بمعنى ذاك الأمور اللي كان الله تعالى أزلا يعلم أنها ستقع أمر القلم أن يكتبها فكتبها. إذن فلم يكتب في اللوح المحفوظ إلا ما علم الله أنه سيقع، ما كتب شيء جديد، ما كتب شيء على خلاف علم الله أبدا، ما تكتبش حاجة على خلاف علم الله، ولم يكتب شيء جديد ما كان الله يعلمه حاشا، وإنما كتب القلم ما علم الله أنه سيقع. إذن فكأن القلم ترجمة عما علمه الله رب العالمين أزلا، وذلك بإذن الله وأمره ومشيئته، ولا شك أن ذلك يتضمن حكمه الغزيرة الكثيرة. هذا الأمر الثاني، مرتبة الكتابة. إذن وجب أن نؤمن أن ذلك الشيء اللي مكتوب في اللوح المحفوظ ليس فيه ظلم للعباد أو فيه اعتداء على العباد أو جور أبدا، ليس في ذلك ظلم للعباد، لأن شو تكتب في اللوح المحفوظ؟ ما كان الله عالما أنه سيقع. لاحظ، خليك من اللوح المحفوظ، لو قيل لك، لو قيل لك هذاك فلان اللي وقع في الكفر ولا في المعصية كان الله عالما أنه سيقع في الكفر والمعصية، تقبل هذا أم لا؟ فلان اللي وقع في الكفر والمعصية واختار طريق الضلال، الله كان عالما بعلمه السابق أنه غادي يدير، تقبل هذا ولا لا؟ فهذا الذي كان معلوما عند الله أمر بالكتابة، الكتابة ما فيها شيء جديد أصلا، ما علم الله أنه سيقع أمر بكتابته في اللوح المحفوظ. إذن فلم يكتب في اللوح المحفوظ شيء خلاف ما كان سيقع أبدا. إذن هذه مرتبة الكتابة هي الثانية. بعد ذلك مرتبة وش؟ المشيئة والإرادة. أن أي شيء يجري في الكون ويقع من خير أو شر فإنه يقع بمشيئة الله وإرادته تعالى، أن يكون في ملكه ما لا يريد. تعالى الله تقدس وتنزه أن يحصل في ملكوته وخلقه ما لا يريد. لا تغلب إرادة أحد ما إرادة الله رب العالمين. إذن فكل ما يقع فهو واقع بمشيئة الله وإرادته، سواء أكان خيرا أو شرا. فإن كان شرا فالإرادة كونية فحسب مما وقع، وإن كان خيرا فهي كونية شرعية لأن الله تعالى يحب ذلك. وتكلمنا قبل على الفرق بين الإرادتين. إذا المقصود أن كل ما يقع فقد أراد الله وقوعه. إذا قال قائل حتى الشر أراد الله وقوعه، نقول نعم، حتى الشر أراد الله كونا مش شرعا، أراد الله كونا وقدرا وقوعه لما تترتب عليه من المصالح والحكم التي يعلمها سبحانه وتعالى، ولا نعلم إلا بعضها، لا نعلم كثيرا منها، نعلم بعضها فقط، كتلكم المصلحة التي ذكر في قوله سبحانه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذا بعض ما نعلمه. إذن فالله تعالى أراد وجوده كونا وقدرا لا شرعا، وذلك كما ذكرنا لا يستلزم المحبة. ومن هذا خلق الله للشيطان. الله تعالى لما خلق آدم وأمر الشيطان بأن يسجد لآدم، واستكبر الشيطان عن ذلك واعترض على ربي فقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقتني، ألم يكن الله قادرا على أن يميت الشيطان وأن يعاقبه شر عقاب وأن يعدمه من قش في الكون؟ أليس الله قادر على ذلك؟ بلى، وقال سبحانه وتعالى. إذن لماذا ترك؟ وشر الشيطان اعترض وكذا، بل قال من بعد، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن إيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أتشك يقول إبليس لربنا لخالقنا تبارك وتعالى، ومع ذلك الله تعالى ترك. أليس الله قادرا على إعدامه أن ينفى من الكون؟ بلى هو قادر. إذا لماذا ترك؟ لمصالح وحكم يعلمها تبارك وتعالى، فتنة واختبارا وابتلاء للعباد، ليظهر لنا، ليظهر للعباد ويتضح لهم ويقيموا الحجة على أنفسهم أنهم اختاروا طريق الشر وأنهم عصوا الله رب العالمين واتبعوا ما وسوس لهم به الشيطان، وأظهر صورة لهذا ما وقع لأبينا آدم وحواء لما كان في الجنة. فكان فيما وقع لهما مع إبليس الشيطان كان في ذلك قطع للحجة عندهما، ما استطاع أن يحتج على الله رب العالمين، لأن الله تعالى أدخلهما إلى الجنة ونهاهما عن تلكم الشجرة. أدخلهما الجنة وقال لهما لكما أن تتمتعا بما شئتما في هذه الجنة من الخيرات والنعم إلا هذه الشجرة، ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. فلما وسوس لهما الشيطان وأغواهما وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين وغرهما فوقع في حباله، استطاع آدم ولا زوجه أن يحتجا على الله، بل بالعكس أقرا بالتقصير والتفريط. هذه شيء ما تبان لكم من حكم هذا. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إذن فمن حكم ذلك إقامة الحجة على العباد وقطع العذر لهم عند ربهم تبارك وتعالى. المقصود هذا غير استدراك، قلنا كل ما يقع في الكون خير أو شر هو بمشيئة الله وإرادة. ولا تسأل شيئا ما بنت لك شيئا ما تسولش، قل هذا الأمر فيه حكمة لا أعلمها. هذا الشيء اللي يقع الآن من قتل وفسق وفجور واعتداء وظلم وغير ذلك من الشرور التي نراها أراد الله حصولها لحكم يعلمها ولا نعلمها. إلى ما بنت لك تشي حكمة وما اطلعت إلى تشي حكمة، فقل لا شك أن ثم حكما يعلمها الله رب العالمين ولا أعلمها. إذن فهذا داخل فيما سيأتي إن شاء الله يجي معنا واحد الكلام دي المؤلف بديع يقول لنا وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. إذن إذا كان أصل القدر سر من أسرار الله في خلقه، إلا ما فهمتيش قول هذا راه سر من أسرار الله، ما فهمتيش حاجة. علاش الشر كاين ولماذا أراد الله شر؟ هذا سر من أسرار الله تبارك وتعالى. إذن هذه المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة من مراتب القدر الإيمان بعموم خلقه، لأن من بعد الإرادة يأتي الإيجاد والتكوين والخلق لتلك الأشياء. إذن فكل ما يقع في الكون فإن الله تعالى علمه وأمر بعد علمه، لأن الكتابة لها وقت، العلم أزلي لا بداية له، لكن الكتابة لها وقت، بمعنى الكتابة متأخرة قطعا عن العلم، لأن العلم لا بداية له والكتابة لها بداية، وذلك ما خلق الله تعالى القلم، القلم مخلوق، مخلوق. فإذا كان مخلوقا له بداية، له بداية، إذن فالكتابة لها بداية. إذن المقصود بعد ذلك أراده الله، وما أراده الله تعالى كونه وأوجده. طيب إذن قد يقول قائل أراده الله، إذن هذه الإرادة اللي بعد الكتابة هي إرادة حادثة؟ الجواب لا. وبيان هذا واحد الأصل كنا ذكرناه قبل عدة في الصفات، أن هذه الصفة كمثيلاتها من الصفات كنقول صفة قديمة النوع حادثة الآحاد. إذن فالإرادة هاته اللي كانت تكلم عليها كيف هي؟ هل هي حادثة أو قديمة؟ نقول في ذلك تفصيل، هي قديمة وحادثة بجوج. هي من حيث الأصل، من حيث الجنس أو قل النوع، لا مساعدة في الاصطلاح، هي قديمة لا ينفك الله تبارك وتعالى عنها، لم يزل ولا يزال مريدا جل وعلا تصفا بالإرادة. ثم إرادته لهذا الشيء المخصوص المعين أن يوجد، إرادته لهذا الشيء المعين أن يخلق عند خلقه، هذه الإرادة فرع عن تلك الإرادة، أو قل هي فرد من أفراد تلك الإرادة. أشياء نقول قديمة النوع، نوع الإرادة قديم، حادثة الآحاد، الآحاد هي الأفراد والجزئية. إذن إرادة الله لخلق هذا الشيء المعين هي فرع عن تلك الإرادة القديمة. إذن فولو كانت هذه الإرادة حادثة من حيث آحادها، من حيث أفرادها وجزئياتها، لم يستلزم من ذلك أن تكون مخلوقة. لماذا؟ لأنها صفة لله رب العالمين، والصفات تابعة للموصوف، فإذا لم يكن الموصوف مخلوقا فصفاته كذلك ليست مخلوقة. إذا اللي يجي يقول لك الحادث كل حادث مخلوق، نقول هذا الحادث الصادر من الحادث، لأن الصفات تابعة للموصوف، فالله جل وعلا ليس بحادث، فصفاته ليست حادثة. تعالى أن تكون أسماؤه مخلوقة، صفاته مخلوقة، وأسماؤه محدثة كما سبق كلامه رحمه الله. إذن المرتبة الرابعة هي مرتبة الإيجاد والتكوين والخلق، هذه بعد الإرادة، هذه مراتب القدر الأربع. وما زال كلامه رحمه الله مقررا ومؤصلا لهذه المراتب الأربع، كما قلنا بشيء من التفصيل وذكر بعض الجزئيات الراجعة لهذه المراتب الأربع، نرجعها إن شاء الله تعالى إلى الدرس الآتي. هنا بعض الأسئلة من بعض الإخوة من دروس مضت. يقول أحد الإخوة أنا شاب أريد العفاف والزواج، لكن ابتليت بحب الجمال وألفت عيني الجمال، فكلما وجدت جميلة تكون غير دينة، وكلما وجدت دينة لا تعجبني، فما المعمول؟ أنا شاب أريد العفاف والزواج في طيب، لكن ابتليت بحب الجمال، هذا شيء عادي، هذا أمر فطر الله عليه العباد، لا يعتبر ابتلاء من الشر، بل هذا أمر فطر الله تعالى عليه العباد، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك لما قال تنكح المرأة لجمالها، فهذا غرض من أغراض النكاح ولا يتعارض مع الشرع. قال لكن كلما وجدت، يعني هو يحكي يقول إذا وجد امرأة على استقامة لا يطمئن إليها من حيث الجمال، وإذا رأى من يطمئن نفسه إليها من حيث الجمال لا يطمئن إليها من حيث الدين، فماذا يفعل؟ نقول فعل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه الخير كله إن شاء الله. قال عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين تليبت يدك. نعم الأصل هو أن تبحث عمن تكون على دين وخلق واستقامة وتطمئن إليها نفسك من حيث جمال هذا الأصل. بدل وسعك في البحث عن من اجتمع فيها الأمران. الأمر الأول أن تطمئن نفسك إليها. ملك يقول اطمئن نفس، ليس من شرط ذلك أن تكون بالغة في الجمال الكمال والتمام، أن تطمئن النفس إليها، لكن مع الأصل، هذا فرع تابع، الأصل هو أن تكون على دين، بمعنى أنك لا تقدم أصلا على النظر إليها. وهل تطمئن نفسك إليها لا، حتى يتقرر الأصل الأول وهو أن تسأل وتبحث عن دينها. فإذا تقرر أنها ذات دين فهذا اجعله أصلا، واجعل ذلك فرعا تابعا للأصل، قد يعود على الأصل بالإبطال، لكن اجعله فرعا تابعا للأصل. فالقصد أنه إذا وجدت بعد ذلك ما يدعوك إلى نكاحها مما تطمئن نفسك إليها به ففعل، وإلا فابحث. فإن قدر، لو فرضنا جدلا أن شخصا ما لم يجد البتة، بدل وسعى واستفرغ طاقته مدة ولم يجد، إما هذا وإما ذاك، فنرشده إلى ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فاظفر بذات الدين تليبت يدك. نعم، لشك أن المطلوب حينئذ أن تكون ذات دين وأن لا يكون فيها عيب من العيوب التي يرد بها النكاح، لكن اظفر بذات الدين تربح. علاش؟ لأن الجمال الظاهري، الجمال الظاهري إذا لم يكن معه خلق حسن ولم تكن معه استقامة ولا دين فإنه يفوت، أمر يفوت، ولا يشعر به العبد ولا يحس به إذا اجتمع مع سوء الخلق. سوء الخلق يقبح جمال الظاهر، سوء الخلق يقبح جمال الظاهر، يقبح وسامة الشخص ولو بلغ ما بلغ في الجمال والوسامة، إذا كان مع ذلك سوء خلق، وسوء الخلق ناشئ عن قلة الدين. إذا اجتمع هذا وذاك فإن العبد بعد أن تمر مدة ليست بالطويلة، مدة يسيرة، ينسيه ذاك في جمالها. والعكس صحيح، ربما قد تجد وهي للتكثير امرأة صالحة طيبة على استقامة ودين، ينسيك حسن خلقها وحسن تبعلها وتفانيها في طاعة زوجها، ينسي العبد ما يكون من النقص والقصور في ظاهرها. فلذلك حرص على وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فهي خير. كثير من الناس بحثوا على هذا الأمر وأصروا إليه عليه وتنازلوا على بعض الأسس، بعض الناس من باب كذا لئلا يفتتن، الشيطان يدخل للعبد من هذا الباب، لئلا هذا زمن كثرت فيه الفتان، ولئلا أفتتن وجب أن أسد الباب. من كان سيفتن فإنه سيفتن ولو تزوج بأجمل أهل الأرض، فإنه سيعجب بمن هي أسوأ منها، ولا مقارنة بين هذه وتلك. فالشيطان قد يدخل العبد من هذا ويقول لي لا هذا باب مهم لئلا تفتتن كذا، إذن فلا بأس ولو كانت ناقصة الدين، إن شاء الله سيأتي الدين بعد ذلك. فيقدم على الأمر ويتنازل عن بعض أساسية دواقع، يتنازل عن بعض الأمور التي كان يعتقدها هو أصولا وأسسا، كان يعتقد أنها أركان لا بد منها في الدين، ربما يتنازل عنها لأنه اشترط عليه عدمها، فيقول لا بأس هذا يأتي بعده، يتنازل عن الأمر الأول والثاني والثالث والرابع. فإذا تزوج رأى أمورا أخرى أكثر منها، فيبذل وسعه كما كان قد اتخذ مع نفسه في دعوتها ونصحها فتأبى عليه، قد يقع هذا ووقع وما زال يقع، فتأبى عليه ويجد منها سوء الخلق واغترارا بالنفس أو بالجمال ونحو ذلك وإعجابا بالنفس، فلا يجد في حياته معها إلا الشقاء والضنك، فيندم على فعله، يقول يا ليتني ما فعلت ذلك، ليتني اخترت ذات دين واستقامة وخلق حسن. هذا أمر حاصل وما زال يحصل. فالقصد من استطاع أن يجمع بين الأمرين فليفعل، ومن لا فليجعل الدين أصلا وما بعد ذلك يكون تابعا له، يتذكر غير هذا الأمر، يتذكر المحاسن ديال الدين وديال الخلق الحسن وديال الاستقامة وكيف تكون، لأن الحياة الزوجية ليست قاصرة على ما يظنه الإنسان من المتعة أبدا، الحياة الزوجية هي أعم من ذلك وأكبر من ذلك بكثير جدا، مبنية على أمور وأسس أخرى تصور أن هذا الأمر وجد، لكن توجد أمور أخرى تكدر على صفو ذلك الموجود، تكدر على صفوه من جهة الخلق كما قلنا، والدين وجد أولاد، ويوجد تباين شاسع، تباين شاسع بين طريقتك وطريقتها في تربية الأولاد، وبين ما تريد أنت وما تريد هي في تربية الأولاد. كيف تحيا الحياة الطيبة؟ كيف تعيش حياة سعيدة ولو كانت ما كانت؟ فليتأمل العبد في المآلات. الإنسان اللي بغي يخدم على هذا الأمر، أي شخص لا أقصد السائل بالخصوص، فلينظر لمآلات الأمور ولا ينظر قرب رجليه، فلينظر إلى مآلات الأمور، يجد إن شاء الله تعالى ترجيح الدين على هذا عند التعارض. هل يجوز للإنسان عند رؤية ما سخر الله لنا من المأكولات والجنات أن يقول هذا لا يوجد في الجنة لحديث فيها ما لا عين رأت الحديث؟ نعم يجوز، إن قصد هذا المعنى، إن قصد هذا المعنى بمعنى هذه الأمور الموجودة من نعم الدنيا لا توجد في الجنة، أي بهذه الماهية، بهذه الحقيقة أو بهذه الصفة المعينة، فهذا لا شك فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بمعنى أن ما يوجد في الجنة أعظم منه وأعلى منه وأحسن منه، وأن هذا لا يوجد في الجهة من جهة حقيقته وماهيته ومسمى، هذا كلام صحيح جاء تقريره في الشرع. هل يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم حلت له شفاعتي يوم القيامة من تبع المؤذن مرة واحدة، أم لا بد من التزام الاتباع؟ لا، لا بد من التزام الاتباع في الجملة. انتبه، هذا السؤال رأي يؤدي بمعنى هو سؤال عام لكثير من الأمور التي جاءت في الشرع، مثل هذا كثير من الأمور تأتي في الشرع، تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيها ترتيب واحد الأجر معين على عمل معين، ترتيب أجر مثلا على الرواتب، ترتيب أجر ما على صلاة الضحى، ترتيب أجر ما على من توضأ، مثل مثلا في حديث حمرة بن عثمان لما توضأ عثمان قال لهم رأيت رسول الله توضأ مثل وضوء هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه ونحو هذا. فهذه النصوص اللي فيها ترتيب الأجور على الأعمال، واش المقصود بها؟ الإنسان مرة واحدة ولا خاص يكون ملتزما للإتيان بتلك الأعمال؟ أجاب عن هذا العلم، قال المقصود أن يكون ملازما لتلك لذلك العمل في الجنة، بمعنى في غالب أحواله هو حريص على الإتيان بذلك. واحد مثلا حريص على أن يصلي ركعتين لا يحدث فيها نفسه كلما توضأ، أو حريص على أن يلتزم هذا الذكر كلما سمع المؤذن يتابع ويقول، هذا في الجملة. لكن قد يمنعه من ذلك مانع، أو تمنعه مصلحة أرجح، أو نحو ذلك من الأعذار فيترك، فهذا لا إشكال فيه. لكن في الجملة متى وجد الفرصة ومتى استطاع ومتى لم يكن مانع يحرص على العمل، فهذا هو المراد. إذن المراد هو التزام الاتباع لكن في الجملة، فقد تقدم مصلحة أخرى على غير هذه المصلحة فلا تمنع من الأجر حينئذ، لكن الإتيان بذلك مرة واحدة لا يكون به ذلك الفضل المذكور في مثل هذه النصوص المستحبة. والله تعالى على وعلم وجل وحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.